والجمعة معطوفة على ما سبقها. طيب وش الذي أخذتم في المطر؟ يقول فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا، فلا يقول شبه مثلا، لا مثلا مثلا لا كينا بالشريط مثلا اي حب مثلا يعني مهمة، ما نقدر نقول ما يقول هذا الكلام، قد يقول كلام هذا معنى تعقيد مستمر. كيف التعقيد على هذا المستمر؟ تعقبت عليها شخص او ما شابه هذا او ما شابه ذلك بعد كان في الشريط حطها حتى بعد المرحله الى إيه ليس من ان اقول ما اقول كافي انا كيف يقول عز وجل، لكن هذا المعنى. نعم طيب الثاني عشر نقول شبه ثاني يبدو أفضل من شرفين أفضل الثاني عشر من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه، بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق، فإنه سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه وأحق من يحمد، وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فضل على الناس. الثالث عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرج من ديارهم وهم ملوك حذر الموت. نعم فيتبرع على هذه الفائدة أنه ينبغي الإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يرجع. واضح؟ طيب هذا آخر ما عندي في هذه الآية. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وهي أن القصر الاستيطان لا استقر، لأن المقام الديار هو أصل يخرج منها لعالم، هل يخرج من هذه الآية؟ نعم طيب هذه الآية يخرج من ديارها صح؟ نعم يعني أصل البقاء في الديار لكن من هذا العالم يخرج منه، من الأصل البقاء في الديار. نعم وما فيها فائدة يعني كثرة فترات قوله فيها فائدة يعني ما قال فيها فائدة، وهي أن الناس وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوف، وهذه ربما سبق الإشارة إليها في الأول. وما يستفيد منه لا صاروا يقولون يصبرون يصبرون ثلاثة إذا صاروا كثيرا ما صبروا خرجوا من ديارهم. ما في قليل من الناس من يشكرون قلنا طيب قال وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حدث المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار، قاتل الكفار، وقوله في سبيل الله في سبيل الله أي في طريقه، وهذا يشمل النية والعمل. أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي حمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه رياء وسمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ عذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب عن كل هذه الثلاثة، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا قتال في سبيل الله، لتكون نيتك أن تكون كلمة الله هي العليا، لا كلمتك أنت ولا كلمة إمامك الذي تقتدي به ولا كلمة أي من كان أي من كان، ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة الله العليا. كذلك يا سيد، طيب هذا باعتبار النية، كذلك في سبيل الله باعتبار العمل، بأن يكون عمل الإنسان في جهاده على وفق الشرع فيلتزم ما دل الشرع على التزامه من وجود طاعة الأمير وأن لا يغزو إلا بإذنه وأن لا ينصرف عن الغزو إلا بإذنه وما أشبه ذلك مما تقتضي أعمال الجهاد، فهو شامل لهذا وهذا، لأن فيه الظرفية فتشمل الأمرين جميعا، النية بعد والعمل. وعلى هذا فلا يجوز لنا العدوان على الكافرين إلا على الوجه الذي أباحه الشرع، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. وقول في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لما أمر بالقتل حذر من المخالفة فقال واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم، والأمر هنا للتهديد لا لمجرد علم، لأن مجرد علمنا أن الله سميع عليم بدون أن يحدث لنا ذلك امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، أقول مجرد علمنا بذلك لا فائدة له، بل لابد أن يكون له أثر في اتجاهنا، وهو أن نحذر مخالفته فنقول ما لا يرضى أو نعمل ما لا يرضى، تقول واعلموا أن الله سميع عليم. في هذه الآية الكريمة الأمر بالقتال، وهل هذا أمر بالقتال نفسه أو أمر بإخلاص النية بالقتال؟ عند الآن أمران، قاتلوا وفي سبيل الله، هل الأمر منصب على قوله في سبيل الله أو على قوله قاتلوا؟ ويكون أمرا بالقتال مقيدا بالإخلاص، الظاهر هذا أنه أمر بالقتال مقيدا بالإخلاص وليس مجرد أمر بالإخلاص بالقتال. نعم. وإلا لقال إذا قاتلتم في سبيل إذا قاتلتم فقاتلوا في سبيل الله، وعلى هذا فالآية دالة على الأمر بالقتال وأن يكون رحمه الله وأن يكون في سبيل الله. طيب هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل هو للوجوب الكفائي أو العيني؟ هذا يختلف، قد يكون واجبا على العين على العيان، وقد يكون واجبا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو في المرتبة الثالثة من الأعمال باعتبار محبة الله للعمل، كما قال ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استذبته لزادنا. فعلى هذا نقول ينقسم الأمر فعلى هذا نقول ينقسم القتال في سبيل الله إلى ثلاثة أقسام: واجب على العيان وعلى الكفاية وتطوع. ذكر أهل العلم أنه يجب على الأعيان في أربع حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف فإنه يجب عليه حينئذ ولا يحل له أن ينصرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. الثاني إذا حصر العدو بلده يعني طوقه فإنه يجب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ المسلم، وحصر البلد معناه أن يمنعه أن يمنع من دخول الأشياء إليه أو من خروجها منه. وفي هذا ضرر على المسلمين لأنهم إذا طال الحصار في النهاية الاستسلام. كذلك أيضا إذا استنفره الإيمان إذا قال انفر يا فلان اخرج فإنه يجب عليه ويكون هنا فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابعة إذا احتج إليه بذاته بعينه فإنه يجب عليه، وقد يكون لغيره فرض كفاية لكن هو فرض عين لأن الناس محتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبير أو كان عنده علم باستعمال آلات الجهاد التي لا يعرف استعمالها إلا هو، ففي هذه الحال يتعين عليه ويكون الجهاد فرض عين. ويكون فرض كفاية هو الأصل، الأصل أن الجهاد فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وجوبا لأن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه الآية، والأصل في الأمر الوجوب. ولا نقول إنه فرض عين في غير الأحوال الأربعة التي سبقت، لأن المقصود بالقتال إذلال الكافرين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وهذه قاعدة العبادات المأمور بها والتي يقصد منها إيجاد الفعل، فإنها تكون فرض كفاية. كل عبادة يقصد بها إيجاد هذا الفعل فإنها تكون فرض كفاية. فمثل الأذان فرض عين ولا لا؟ فرض كفاية، لأن المقصود إيجاد الأذان، فإذا وجد سقط عن الباقين. كذلك الجهاد يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، ولكن ليعلم أن الجهاد له شروط، من شروطه القدرة، من شروط الجهاد القدرة. فإذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فإن الله تعالى لا يلزمهم به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له دولة وشوكة وقوة. وليس من العقل والحكمة أن نقاتل ونحن لا نستطيع القتال، لأن معنى ذلك تسليط عدونا عليه حتى يبيدنا. فمثلا لو أن رجلا خرج بسيفه وحنجره ورمحه إلى رجل معه الصواريخ العابرة للقارات والطائرات وما أشبه ذلك، وقال نتقاتل في سبيل الله، نوافق على هذا؟ ما نوافق، لأن قلنا معنى ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو، ولكن تربص به حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. طيب، ويستفاد من الحديث من الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله بقوله في سبيل الله، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخلاص بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ويستفاد منه أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية أو أن يقاتل شجاعة أو أن يقاتل رياء، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر الله بهذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهيا عنه. ولا يجوز الإنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه الأغراض التي هي بالنسبة لكونها في سبيل الله دنيئة جدا. ولكن لو قال الرجل أنا أقاتل حمية لوطني لأنه وطن إسلامي وأريد الدفاع عنه، فهل هذه نية خالصة؟ نعم نية خالصة، لأنه يعني يقول أنا لا أفرق بين وطني ووطن الوطن الآخر ما كنت أقاتل عن أوطان المسلمين، فهذه نية خالصة لا بأس بها. وهل يستفاد منه من الآية الكريمة وجوب الإخلاص في كل عمل طاعة؟ نعم، قياسا على ذلك، قياسا على القتال، لأن القتال له أسباب ودوافع غير الإخلاص، فإذا أوجب الله الإخلاص فيه فمن باب أولى العبادة الأخرى التي ليس لها مثل دوافع الجهاد. والاستفادة من الآية الكريمة وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة إقداما وإحجاما وأخذا وتركا لقوله في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة لقوله واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا أن الله سميع عليم، فإن الغرض من ذلك التحذير من المخالفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم، ومنها إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والعلم. السمع يطلق على إدراك المسموع، وعلى نتيجة هذا الإدراك وهو الاستجابة. فالسمع نوعان إذن، سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة للمسموع، الاستجابة للمسموع وهي إجابة دعائه. فمن الثاني وهو الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني كلا يا أخي كلا ايش قول بس مصلي قلبه طيب سمع الله من حمده يعني استجاب لمن حمده. وقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي يجيب. وأما الأول وهو السمع من الإدراك فكثير. ثم هذا السمع الذي مع الإدراك السمع الذي مع الإدراك قد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد، وقد يراد به بيان الإحاطة. فمن الأول إرادة التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شو مراد بالخبر؟ التهديد، ما أخبر الله بذلك إلا يهدد هؤلاء. ومن الثاني قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، والمراد به التأييد، تأييد موسى وهارون. ومن الثالث قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي الى الله، فهذا المراد به الإحاطة، بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. وأما هناك سؤال، هنا سؤال قبل أن نتجاوز هذا المحل، السمع هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الجوية؟ خطأ. باعتبار أحده يعتبر فعلا. خطأ. سمع الماء الطاق مسموعا. هذا ذاتي ولا فعلي؟ نعم، صفة ذاتية. وبمعنى الإجابة صفة فعلية. بمعنى الإجابة صفة فعلية، لأن الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وباعتبار إدراك المسموع صفة ذاتية. هل إن شاء الله سمع وإن شاء الله ما سمع؟ الله سمع، الله موصوف به أثر الوارد. العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا. ولهذا علم الآدمي محفوف في آفتين مع نقصه. الآفة الأولى الجهل، والثانية النسيان، وهو بنفسه قاصر لا يتجاوز إلا ما حول الإنسان، يعني لا يشمل إلا ما حول الإنسان، فلا يتجاوز ما حوله ولا يبعد، هنا بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قراءة أخرى فيضاعفه. قراءة ثالثة فيضاعفه، قراءة رابعة فيضاعفه، ففيها تشديد وتخفيف وفتح وضم، أربع قراءات. فيضاعفه فيضاعفه فيضاعفه فيضاعفه، نعم. طيب، ولهذا انظر إلى رسم الأعصاب لقراءة الأربع الرسم أولى، ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلحت قراءة الأربع، لأن حسب القواعد المعروفة عندنا فيضاعفه نحط ألف أولى، تختلف عن فيضاعفه لأن ما فيها ألف، لكن الرسم العثماني يحتوي القراءات، يحتويها على حسب الرسم. طيب، من ذا الذي يقرض الله؟ تقدم لنا مثل هذا التركيب، وأن ذا في مثل هذا التركيب تكون ملغاة، فمن ذا اسم إشارة اسم استفهام، أو من اسم استفهام وذا زائدة، والذي خبر مبتدأ، يعني من مبتدأ. من ذا الذي يقرض الله، هذا استفهام بمعنى التشويق والحث، يعني أين الذي يقرض الله فليتقدم. وقوله يقرض الله، القرض في اللغة القرض، ومنه المقراض، تعرف المقراض ما هو؟ النقص، يعني نقطع الثياب، فالقرض في اللغة القرض. ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه، كذا. طيب، يقرض الله أن يقتطع جزءا من ماله لله، هذا نعم، لأن لما قال قاتل في سبيل الله والقتال يكون بالنفس، قال من ذا الذي يقرض الله، وهذا جهاد بالمال، جهاد بالمال. وقوله يقرض الله، الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، فهل هذا ممكن في حق الله؟ ما يمكن إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود، فإنه لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله، قالوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسألون الإقرار، نعوذ بالله، قاتلهم الله، وليس غريبا عليهم، فقد قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة ولف أيديهم، وقالوا إن الله تعب وما خلق السماوات والأرض فاستراح فيه يوم السبت، نعم، وهم معروفون بأنهم أجرى عباد الله على حقوق الله. إذا يقرض الله، قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة استقرار، فهل معنى ذلك أن الله محتاج؟ كلا والله، لأن الله تعالى هو الغني المغني، ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض، لأن المقرض واثق من الوفاء، والمستقرض ملتزم بالإيفاء، فجعل الله تعالى معاملته كالقرض تضميرا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفق سوف يرد إليك واستمع الآن إلى كيفية الرد. ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله. ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه وربما ينكر وربما ينقص. يماطل ينكر ينقص، لكن حق الله عز وجل خال من ذلك كل بل زائد. ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله، ولكن اشترط الله عز وجل قرضا حسنا. قرضا حسنا ما معنى قرض حسن؟ القرض الحسن ما وافق الشرع، ما وافق الشرع بأن يكون من مال حلال، فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الثاني أن يكون خالصا لله، فإن كان رياء وسمعة فليس قرض حسن. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك به مع غيره فهو تركه وشركه. الثالث أن يكون في محله، يكون في محله بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو بمصالح عامة. فأما لو بذلها فيما يغرب الله فإن ذلك لا يتقرب الحسن. الرابع أن تكون نفسه طيبة به، لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وضريبة، كما يظن بعض الناس الزكاة تظن أنها ضريبة. حتى إن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ، يقول ضريبة الزكاة، ضريبة الزكاة والعياذ بالله. والواجب أن تطيب نفسك بما تبذله لله عز وجل، لأن أفضل ما تنفقه من مالك هو ما أنفقته لله. إذا كان حطيب نفسك أن تشتري لأهلك برتقالا وتفاحا يأكلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرج إلى بيت الخلع، نعم، كيف لا تطيب نفسك أن تصدق لله عز وجل بصدقة تجدها مدخرة لك عند الله. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله قال: ما أبقيتم لنا من الشاة؟ ايش قالوا؟ قالوا: أبقيناها كلها إلا قال: ما بقي إلا كتبه. قال: بقي كلها إلا كتبه. ليش؟ لأن الذي أنفق هو الذي يبقى. ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس، فقال: وما تقدموا لأنفسكم، وأقرأ في سورة المزمل: وأقرئوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. صحيح أن الإنسان يشف ببذل المال في طاعة الله، يشف، لأن أمامه عدوين أو عدوان، هما الشيطان والنفس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل، يعني يعدك الفقر يقول شيخ كرمت ضدك والله بارك تسدك تروح تشحذ الناس، نعم صح ولا نعم؟ ينقص مالك لكن يجوع العيال ولا تركب شيء تستأجره البيت، نعم لا تنفع كذا، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول أمسك مالك فهو خير لك، نعم طيب، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفضلا: وما آتيتم من زكاة تريدن وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهنا نقول فيضاعف، نعم، قرض الحسن قلنا في أربعة أمور نعيدها: أن يكون من كسب حلال، والثاني أن يخلص لله، والثالث أن يقع موقعه، والرابع أن تطيب بها نفسه. نعم. الله عز وجل فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا هذه مصدر، ويمكن أن نقول إنها مبينة للنوع، لأنهم قال أضعافا، لأن مطلق الضعف يكون لواحدة، لكن إذا قال أضعافا صار أكثر من واحدة فيكون مصدرا مبينا للنوع. كيف هذه الأضعاف؟ قال الله عز وجل في نفس هذه السورة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم تكون مضاعفة؟ 700. 700. والله يضاعف لمن يشاء، ربما يأتي أضعاف أيضا أكثر. فعليه نقول إن الأضعاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في نفس السورة: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقوله والله نعم أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، أو يقبض ويبسط. القبض ضد البسط، والبسط التوسيع، فيكون مراد القبض التضييق، فهو الذي بيده القبض وبيده البسط. والفائدة من ذلك أو من ذكر القبض والبسط بعد الحث على الإنفاق، الفائدة الإشارة إلى أن المنفق لا يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه، فإن القبض والبسط بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق، وقد يمسك ويبخل فيضيق الله عليه. وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله فسلط الله على ماله آفات في نفس المال، كالضياء والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك، أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله يحتاج معه إلى أموال كثيرة، وهذا من باب القبض. وقد يكون الإنسان ينفق ويتصدق في سبيل الله على وجه الذي يرضى الله، فيبارك الله له في المال ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. وقوله يقبض ويبسط يعم كل شيء، فيقبض في الرزق ويبسط، ويقبض في العلم ويبسط، وكذلك يقبض في كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. القبض والبسط كله إلى من؟ إلى الله عز وجل، يقبض في الأعمار ويمت فيها، هذا من القبض والبسط. وإليه ترجعون، قوله ختم الآية في قوله وإليه ترجعون، التزهيد، فائدة التزهيد في الدنيا، كأنه يقول هذا المال الذي أنتم تحرصون عليه وتبخلون به ولا تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا ختمت بقوله وإليه ترجعون. وتقديم المعمول لقوله إليه ترجعون له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس الآيات، والثانية الحصر، الفائدة المعنوية الحصر. إليه يعني لا إلى غيره ترجعون، فالمرجع كله إلى الله، كما أن المبدأ كله من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية الكريمة، أظن هذا اللي قبله مكتوب فوائدها، من فوائدها الحث، نعم، أي نعم، في يبسط، قراءة السين يبسط ويبسط الصاد، نعم، ها؟ توجيهها؟ أي نعم، طيب، من هذا الإعراب. قال: من ذا الذي يقمع القناة حسنة فيه وضائفه. أما على قراءة النص فوجهه أنها صارت جوابا للاستفهام، في قوله من ذا الذي يقرض الله. وفاء السببية بعد الاستفهام ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة بعد فاء السببية. وإلى هذا أشار ابن مالك في قوله وبعد فاء بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. نعم. وأما على قراءة الرفع فالفاء هنا للاستئناف وليست للسببية، أي فهو يضاعفه، فهو يضاعفه، فتكون الجملة هنا مستأنفة. طيب، من فوائد الآية الحث، الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل لقوله من ذا الذي، والاستفهام هنا للتحضير والحث. ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أوجب على نفسه مجازاة هذا الذي أقرضه قرضا حسنا. وجه الإلزام أنه سمى الإنفاق قرضا، والقرض قد ألزم المقترض نفسه بوفائه. ومن فوائدها ملاحظة الإخلاص، وأن يكون الإنسان مقرضا لله عز وجل على سبيل الإخلاص وطيب النفس ومن مال حلال، ولا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، ولقوله قرضا حسنا. هل يفهم من الآية أن القرض المتضمن للربا حرام؟ من قرضا حسنا. إذا قال قائل هذا في حق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قلنا صحيح هذا في حق الله، لكن ربما يستدل به على أن الآية تشير إلى أن القرض يجب أن يكون حسنا، ليس فيه خروج عن الشرع. وربما يستدل بذلك على ذلك بقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قابل الزكاة بماذا؟ بالربا. وعلى كل حال أخذ من هذه الآية فيها شيء من الثقل. ومن فوائد الآية ما تسألها، من فوائد الآية أن كرم الله عز وجل وعطاءه واسع، وأن جزاءه للمحسن جزاء فضل لا جزاء عدل. من أين يؤخذ؟ من قوله يضاعف الله أضعافا كثيرة، لأنه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط، لكن جزاءه سبحانه وتعالى للطائعين المحسنين جزاء فضل. أما جزاؤه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل. إن كانت المعصية كفرا فجزاؤها عدل، وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل. كيف بين الفضل والعدل؟ لأن الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء غفر، وهذا دائم بين الفضل والعدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله عز وجل من قوله والله يقدر ويبسط. ومنها الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر. كيف؟ لأنه ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق، يشير بذلك إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعداد أو التضييق، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية إثبات المعاد والبعث كقوله وإليه ترجعون. ومن فوائدها أيضا تهديد المرء أن يخالف وترغيبه في طاعة الله كقوله وإليه ترجعون، لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه، لأنه يخاف من هذا الرجوع. كما لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لك اذهب وسع ومردك إلي، ماذا تعامل هذا الملك؟ ها؟ معاملة من يؤمن بأن الملك سوف يحاسبه على حسناته أو على سيئاته. ثم قال عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام، وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللأمة لأنها تبعه، وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فيكون عاما في أصل وضعه. فالفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أنه عام باعتبار وضعه، يعني ألم ترى أيها المخاطب. وقول ترى هل المراد تنظر أو المراد تسمع أو المراد تعلم؟ نشوف الفعل هنا عدي بإلى، الفعل عدي بإلى، وإذا عدي بإلى تعين أن يكون من رؤية العين، تقول رأى إلى كذا أو نظر إلى كذا. لو عدي بنفسه لا أمكن أن يكون المراد برؤية العلم. فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى ألم تر إلى شأن الملأ من بني إسرائيل، لأنه من المعلوم أننا نحن بل والرسول عليه الصلاة والسلام لم نشاهده. ويمكن أن نقول إنها عدت بإلى وهي بمعنى النظر لأن الإخبار بها جاء من عند الله، وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلغ. قوله إلى الملأ ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير أو للتشويق؟ الظاهر من التشويق، يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها. نعم، لأن التقرير أيها الجماعة التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب فيقرر به، مثل ألم نشرح لك صدرك. أما هذا فهو أمر غير معلوم للمخاطب إلا بعد أن يخبر به، فيكون هنا للتشويق، يعني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ومثل قوله هل أتاك حديث الغاشية وما أشبهها. فالمعنى يشوقنا الله عز وجل أن ننظر إلى هذه القصة من أجل أن نعتبر بها. أما لو كان يخاطب من كان عالما بها لقلنا إن الكلام للتقرير. طيب، إلى الملأ، الملأ من بني إسرائيل إذا أضيف إلى أحد فإن المراد الأشراف، مثل قال الملأ من قومه، يعني الأشراف والكبرى. وقد يراد بالملأ الطائفة مطلقا سواء كان من أشراف الناس أو من غير أشرافهم. هؤلاء ملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل سبيل الله. إذ هذه وصية، نعم، إلى ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بني إسرائيل. بني في الأصل للذكور، لكن إذا وصف بها القبيلة صارت عامة للذكور والإناث، كما نقول بنو كميل يعم ذكورهم وإناثهم. وقول إسرائيل، من هو إسرائيل؟ ويعقوب ابن إسحاق. ومعنى إسرائيل أي عبد الله أو ما أشبه ذلك من الأوصاف التي تضاف إلى الله. وقوله من بعد موسى